وبعدين النوع ده تعتريه أحوال بنسميها أعراض أو صفات، إما صفة خاصة يعني لا تكون إلا فيه، وإما صفة عامة موجودة فيه وفي غيره. فلما أقول الكاتب، هل الحيوان يكتب؟ البني أدمين بس هم عندهم استعداد الكتاب، سواء كتب الفعل أو لم يكتب، لكن قادر على الكتاب بالفعل أو بالقوة. لكن الحيوانات الأخرى مش ممكن يقول لك ده القرود دلوقتي بتكتب شعر، كلام فاضي، وترسم لوحات، تمسك البتاع كده وتخبط يبقى لوحات زي لوحات فاروق حسني، يعني بيعمل لوحات كده يقول لك ده ده ده فن. والله انا اقدر اعمل زيها احسن منها كمان. ف لكن لما تقول ماشي، الانسان ماشي والقرد ماشي والسبع ماشي والطير ممكن لو نزل على الارض يمشي، فماشي دي في الكل، من يمشي على رجلين ويمشي على اربع يمشي او كله ماشي. فده يبقى عرض عام او صفه مشتركه، صفه عامه، لكن ان كانت خاصه به يبقى اسمها خاصه او صفه خاصه. اختصارا قالوا خاص، يبقى جنس وفصل ونوع وخاصه وعرض عام. نعرف دول، ده عرفناهم مش نعرفناه، لان دول اللي بيتشكل منهم ايه اللي فات وهو التعريف. لكن هنا عشان نعرف ده علينا ان احنا نعرف القضايا اللي بيتركب منها القضية، يعني جملة مفيدة، لفظ من الالفاظ بس مش كلمة واحدة، عبارة وعادة محكوم عليه ومحكوم به وبينهم صلة، لان الصلة دي قد تكون بالسلب او الايجاب زي ما قلنا. يعني القلم لا يكتب الا في يد كاتب، انما بنفسه لا يكتب، او ده حكم سلبي. لكن لما تقول القلم يكتب يعني في يد الكاتب، فالحكم ده صح والحكم ده صح، وده ايجابي وده سلبي. فالحكم هو يعني نسبة شيء الى شيء او نفيه عنه او الاثنين صح، ده حكم. اذا جئت بمفرد فالتعريف، واذا جئت بحكم فالدليل، ودليل يعني قياس، والقياسات ثلاثة. وصلنا؟ نمشي بقى بعد كده. الاستدلال إما بالكلي كالحيوان مثلا، على الجزئي كالإنسان، شفت نازل من حاجة عامة جدا وهو الكائنات الحية على واحد من أنواع الأحياء الإنسان، يبقى ده استدلال هابط ولا صاعد؟ هابط. وده الأولاني، وهو أي ما يستدل فيه بحال الكلي على حال الجزئي، ده اسمه إيه؟ القياس. طب وإيه هو القياس؟ قول، أنا أعرف قول يعني لفظ، بس كلمة قول في اللغة العربية لو بصيت لها يعني في أصل الدلالة أي لفظ مفرد أو مركب، لكن شاع في المركب، غلب على المركب. يعني انت ولذلك تقول لك انا كتبت مقاله، مقاله دي يعني ايه؟ كلمه واحده، ولا كتبت مقاله في صفحات؟ كان ابن رشد يقول قول، نحن نقول قولا، يعني مقاله زي شيخنا. فالقول لا يكون وحده، غلب في اللغه على هذا، انما قول يعني ملفوظ في اصل الدلاله واحد او اكثر، لكن أصبح يدل على المؤلف. ولذلك لما تقول قول مؤلف، دي مش فصل. فاكرين لما أقول لهم جنس وفصل؟ الفصل اللي يطلع ده دليل البيان، ما هو القول مؤلف، مقالة هتبقى كلمة واحدة، فالمقالة لازم تكون مؤلفة. لكن جاب كلمة مؤلف عشان غرض معين هنقول، واضح الكلام؟ فمؤلف دي ما ليست فصلا، أنا كاتب لنفسي كده على الهامش، ليست فصلا، وإنما هي لتوضيح المعنى المضمن في كلمة قول، إنها ليست أي لفظ مفرد وإنما جملة. وأنت تستدل على لفظ مفرد، لو كان لفظ مفرد يبقى التعريف،

فالقرآن وكذلك السنة مسائل ودلائل، فعليك أن تعلم دلائل الله التي قام شوه بيقول لك قل انظروا ما، ويقول لك أنا كيف إيه الآية الكريمة اللي بتقول انظر لا ساري رحمة الله كيف يحيي الأرض، شوف الكلام اللي خدوا أبو تمام ويقول لك تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الماء، فين الشيخ إبراهيم اللي حفظ الشعر ده، إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك وكذا، وكلام تاني منه مش فاكر. هي دي طريقة القرآن، يعني تنفع شعر ونثر وتنفع للمثقف وللعامي وتنفع للفيلسوف، هذه ميزة الأساليب القرآنية. لكن ربنا ما حرمش إنك أنت هتناقش ناس مشتغلين بالفكر في العالم الغربي تستخدم التفكيك والرياضي والصوري والمادي والاستقرائي وكل، إذا كنت عايز تنتصر عليه عايز تنام في بيتكم نام وانفخ واستريح وكل وكرش ولا إيه؟ فدي فهمتها أهو أبو الهول أهو ابتدى يبتسم، ده ما بيتحركش أبدا لأي حاجة لا تزلزله. فهل أجبت على اللي بيقول لي أنت قلت والله أنا ما فاكر المنهجية ده مطبوع فين؟ مطبوع في السلام، سوريا السلام، في السلام دار السلام صحيح. اختلف العطاء في اعتبار النقد، العلماء في اعتبار النقد منهجا، فهل هناك منهج هناك مش هجاو ما دام في غلطه نحويه ما هجاوبش. شيوخنا كانوا بيعملوا كده، نكتب شكوى يقول لك لا هنا في غلطه نحويه مش هدي لك حاجه، فانا مش هجاو. لا في منهج نقدي كل حاجة، منهج النقدي معناها روح النقد، روح النقد هي الفكر نفسه، ما هو لا فكرة بدون نقد. لما تبص يعني هل كل ما يقوله الناس صواب؟ هل القرآن ده ربما الأدلة الإيجابية على صحة العقيدة الإسلامية لا تزيد عن ثلث القرآن، ولكن الباقي طبعا فيه حرام وحلال وفيه أشياء عملية، لكن الباقي مما هو في العقيدة رد على المخالفين. يعني الكلام عن العقائد الباطلة أكثر من الكلام عن العقيدة الصحيحة، أليس هذا نقدا؟ فالقرآن هو مؤسس الفكر النقدي، يقرأ ما فيش كتاب في الدنيا كتاب سماوي في حملة على التقليد كما في القرآن، حملة جبارة وفظيعة ضد التقليد. يعني إيه الفكر النقدي؟ إذا كنت هتاخذ كل اللي هياخذ كل ما يقال له ده مثال على غياب العقل مش كده، وفساد الحياة. لو أخذ الناس بما يقولون لادعى قوم ايه دماء قوم واعراض مش كده واموالهم، لا يصلح العقل ولا تصلح الحياه بدون نقد يا صاحب الفلسفه النقديه. بس النقديه فرع النحويه مش بتاعتك دي، المنطق القديم والحديث دي ما قلناها، منطق قديم يعني صوري يعني ارسطالي ارسطاليسي، يعني تنزل من فوق لحد تحت من كل إلى جزء، آدي قديم. لكن المنطق الحديث يعني أشهر ما فيه، لأن المنطق مش منطق مناطق زي ما شفنا تفكيكي ورياضي وكلي وإلى آخره وجدلي. جدلي مش بمعنى مجادلة والمناقشة، لا معناه أن الأفكار نفسها تتصارع، إن في قضية وفي عكسها، وبعدين الاثنين مجموع الاثنين والثانية دي نفسها يجي عليها وقت إيه